الشيخ محمد، قبل أن نأخذ المكالمة، لدينا الحقيقة رسائل وصلت. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ محمد، توفي والدي وعليه 6 أيام من رمضان، ماذا يجب علينا؟ فنحن محتارين بذلك، ماذا نعمل؟ إذا كان ترك هذه الأيام 6 مع قدرته على قضائها فإنهم يصومون عنه إن شاءوا، وإلا أطعموا عن كل يوم مسكين مسكينا. طيب،